بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك. نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، ونثني عليك الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، سبق وأن تكلمنا في اللقاء السابق عن تاء التأنيث أو هاء التأنيث التي رسمت في المصاحف تاء مفتوحة، يعني إذا تاء التأنيث المرسومة في المصاحف تاء مفتوحة. قلنا إن الكلمة في القرآن الكريم إما أن تكون فعلا أو اسما، فإن كانت فعلا فهي مرسومة بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء المفتوحة، وإن كانت اسما فالاسم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مجموعا، فإن كان مجموعا رسم بالتاء المفتوحة ووقف عليه بالتاء هكذا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. وإن كان مفردا فإن كان غير مضاف إلى ما إلى اسم ظاهر بعده، فإن كان مقطوعا عن الإضافة رسم بالتاء المربوطة ووقف عليها بالهاء، مثل قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ومثل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فإننا نقف، فهي مرسومة بالتاء المربوطة أو الهاء ويوقف عليها هكذا: فبما رحمة وامرأة وامرأة مؤمنة. وإن كان هذا هو، وإن قلنا الجمع المجمع على قراءته بالجمع عند القراء جميعا، وإن كان مفردا أي مجمع على قراءته بالإفراد عند القراء جميعا، فإنه ينقسم إلى قسمين: مضاف إلى اسم ظاهر، وده اللي بنتكلم عليه من اللقاء السابق. قلنا المضاف إلى اسم ظاهر عشر كلمة أو 13 كلمة رسمت في مواقع بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء، ورسمت في مواضع أخرى في المصحف الشريف بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. شرحنا المرة اللي فاتت وفكرونا كده اللي احنا قلناه، كلمة رحمة وكلمة سنة نعم وامرأة آية، يبقى كلمة رحمة ونعمة وامرأة وسنة ولعنة ومعصية وكلمة والحاج كانت اخر كلمة شرحناها اظن كلمة هتقابلنا يا اخوانا اكتر من مرة. يعني انت قلت لي ده اصل كلمة لفظ كلمة في القرآن الكريم منه ما اجمع على قراءته بالافراد ورسم بالتاء المفتوح ويوقف عليه بالتاء، ومنه ما اجمع على قراءته بالافراد ورسم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء، ومنه ما اختلف بين القراء يا ترى نقرأ بالافراد ولا نقرأ عند بعض القراء الاخرين بالجمع. ده موضوعنا النهارده بس بنيجي عليه الجو. فانا عندي كلمة رسمت بالمجمع على قراءتها بالافراد عند القراء العشرة، رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد وهو الموضع الذي في سورة الاعراف، وهو قوله تعالى واورثنا الى ان قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. فانا عندي كلمة هنا مكتوبة بايه؟ بالتاء المفتوح. وفيما عدا ذلك مما قرئ بالافراد سواء كان غير مضاف مثل قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، او مضافا الى اسم ظاهر مثل قوله تعالى ولولا كلمة فصل لقضي بينهم فإنه مرسوم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء هكذا ولولا كلمة. الكلمة اللي بعد ذلك عشان نربط الكلام ببعض كلمة بقية. كلمة بقية قلنا لو جينا نشوف القرآن الكريم هنجدها تقريبا وردة ثلاث مرات، ورد كم مرة؟ ثلاث مرات على ما أذكر. مرتين في سورة هود ومرة في سورة البقرة. الموضع الأول في سورة هود وهو قول الله تعالى بقية الله خير لكم، الذي هو في قصة شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، مرسوم بالتاء المفتوحة ويوقف عليه بالتاء هكذا بقية، وما عدا ذلك فمرسوم بالهاء، فمرسوم بالهاء مثل قوله تعالى أولو بقية ينهون، وقوله تعالى مما ترك آل بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فهذان الموضعين مرسومين بالتاء المربوطة ويوقف عليه بإيه؟ بالهاء. يبقى كلمة بقية ورد كم موضع يا رجالة؟ ثلاثة. الموضعين في سورة هود وموضع في سورة البقرة. اما الموضع فالمرسوم بالتاء المفتوحة ويوقف عليه بالتاء فهو الموضع الاول في سورة هود، وهو الوارد في قصة سيدنا شعيب عليه السلام، وهو قوله تعالى بقية الله خير لكم ان كنتم من المؤمنين. اما قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض، وقوله تعالى وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فهذان الموضعان مرسومان بالهاء ويوقف بالتاء المربوطة ويوقف عليهما بالهاء هكذا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، معي؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. أفكركم وفكر نفسي إن هذه المحال أو المواضع وإن لم تكن محل وقف إلا أننا نتعلمها ليكون ذلك في الوقف لاختبار أو لاضطرار. والتآت اللي خدناهم متعلقهما في المقام الأول رسم المصاحف العثمانية. أنا بنبه كتير علشان بس محتاج لهم في حاجتين، الوقف الاختباري والوقف الاضطراري. طيب الكلمة التي بعد ذلك كلمة قرت، قول رسمت في موضع واحد بالتاء المفتوح ويوقف عليها بالتاء. وبالتالي برضو كلمة قرة وردت برضو ثلاث مواضع في القرآن الكريم، موضع في الفرقان، موضع في القصص، موضع في السجدة. ناخد هذا الموضعين واحد من جوي واحد من وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. انا عندي كلمة قرة هنا مرسومة بايه؟ بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء. وقالت امرأة فرعون قرة، يبقى انت انا عندي هنا كلمة مرسومة بالتاء المفتوحة يوقف عليها بالتاء في الاية دي. اخوانا معي كم كلمة في هذه الاية؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. امرأة وقرة، لان امرأة اقترنت بزوجها وقرة الموضع الوحيد. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. كيف رسمت هذه الكلمة؟ بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة. طيب بعد ذلك فطرة، نريح نفسنا كلنا، فطرة لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة ورسمت فيها بالتاء المفتوحة، وهي قوله تعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. كيف نقف؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة. طيب الكلمة التي بعد ذلك شجرة، شجرة رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد وهو قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام أثيم، ويوقف عليها بالتاء هكذا إن شجرة. نروح لسورة طه، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. كيف رسمت؟ رسمت بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. هل أدلك على شجرة، سمع نطق التاء؟ يبقى إذا كلمة شجرة رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد وهو موضع سورة الايه؟ الدخان. ومع ذلك فبالهاء واللي احنا فاكرينه موضع طه. طيب بعد ذلك جنة، جنة وارد في القرآن الكريم كتير قوي يا اخواني، لكن كلها مرسومة بالتاء المبأر مربوطة ويوقف عليها بالهاء، ولم ترسم بالتاء المجرورة أو التاء المفتوحة إلا في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فيوقف عليها هكذا: فروح وريحان وجنة. بعد ذلك كلمة ابنة، ابنة رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. وما فيش في القرآن الكريم كلمة ابنة تانية، يبقى كلمة ابنة في القرآن الكريم في موضع واحد بس، ورسم بالتاء المفتوحة هكذا: ومريم ابنة. بكده خلصنا القسم الاول من الاسماء المتفق على قراءتها بالافراد، ونعدهم بسرعة مع بعض. هنلاقيهم كم كلمة؟ هنلاقيهم 13. نشوفهم كده: واحد رحمة، اثنين نعمة، ثلاثة امرأة، اربعة سنة، خمسة لعنة، ستة معصية، سبعة كلمة، ثمانية بقية، تسعة قرة، عشرة فطرة، حداشر شجرة، اتناشر جنة، تلتاشر ابن. هذا هو القسم الاول المتفق على قراءته بايه؟ بالافراد. ننتقل بعد ذلك يا اخوانا الى القسم الثاني، ما حكوش برضو مني واحد، المختلف في قراءته بين الافراد والجمع. اقول لكم معلومة صغيرة بس عايزين نحفظ الكلمات ونكتبها. القسم الثاني الكل عند حفص، سواء كان يقرأه بالإفراد أو الجمع، فهو مكتوب بالتاء المفتوحة. فإن كان مقروءا بالجمع فأنا أقف بالتاء المفتوحة بناء على القاعدة اللي هي بتقول: كل اسم مجموع بألف وتاء وقف عليه بالتاء، زي ما قلت: إن المسلمين والمسلمات. وزي الآية بتاع التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وأبكار، وهكذا. أما إن كان مقروءا بالإفراد فيوقف عليه بالتاء مراعاة للرسم، يوقف عليه بإيه؟ بالتاء مراعاة للرسم. هذه الكلمات التي رسمت، التي اختلف القراء في قراءتها بين الإفراد والجمع، هي واحد، أو نقولهم كده بسرعة، سبع كلمات. أول حاجة كلمة، طبعا أخذناها قبل كده، يبقى أول كلمة إيه؟ كلمة. أنا قلت لكم كلمة أو لفظ كلمة في القرآن الكريم بينقسم إلى كم قسم؟ لوحده لقسمين. القسم الأول، نلاحظ على فكرة الكلمات الثانية اللي فاتت كلها ما فيش كلمة هتتكرر في القسمين إلا كلمة، إلا لفظ إيه؟ كلمة. طيب قلت لكم إن كلمة اتفق القراء على قراءتها بالإفراد رسمت بالتاء المربوطة إلا في موضع واحد، وهو قوله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ف فمرسوم بالتاء المفتوحة ويوقف عليه بالتاء. القسم الثاني من هذا اللفظ ما اختلف فيه، ودي اول كلمة من السبعة، يبقى اول كلمة من السبعة المختلفة كلمة اختلف فيها بين قراءتها بالافراد والجمع، وناخد حفص لا نعرف هو بيقرأ بايه عشان هو اللي هنتبعه. طيب في اربع مواضع، في اربع مواضع في القرآن الكريم. واحد في سورة الانعام قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى في سورة يونس عليه السلام: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. اثنين، الثالث: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. الرابع في سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. خلي بالك معانا، احنا خدنا كم موضع لكلمة كلمة الآن؟ أربعة. واحد في الأنعام، اثنين في يونس، واحد في سورة غافر. بعض القراء بيقروها كلمات بصيغة ايه؟ الجمع. والبعض الآخر من القراء بيقرأها كلمة كلمة بصيغة الإفراد. لكن حفصا عن عاصم الذي نقرأ بقراءته يقرأها بصيغة الإفراد. فكيف يقف إذن؟ يقف بالتاء المفتوحة مع ملاحظة، واكتبها عندك أو دونها أو في ذهنك، الموضع إن الذين حقت عليهم كلمة ربك في سورة يونس، وقوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا في سورة غافر، مختلف فيهما بين كتاب المصاحف. بعض المصاحف الكوفية كتبتها بالتاء والمفتوحة، وبعض المصاحف الأخرى كتبتها بالتاء المربوطة. فأنت تنظر في مصحفك وتقف بناء على ما رسم في مصحفك. إن كانت مرسومة في مصحفك بالتاء المفتوحة تقف بالتاء، وإن كانت مرسومة في مصحفك بالتاء المربوطة تقف بالهاء. ولكن يعني ما وجدت من المصحف، انا ما بصدش في المصاحف اللي في ايدنا حاليا، لكن المصحف القديم لا يعني على ما اذكر وحسب ما قرأت فيه، لان كنت بحثها زمان، وهو مصحف الملك فؤاد الاول اللي هو كنا زمان يا اخوانا بنسميه المصحف اللي الصفحة فيه 12 سطر بس، كانت التاء مكتوبة في الموضعين دول بالتاء المفتوحة. طيب يبقى اذا اول كلمة من الكلمات السبع المختلف في قراءتها بين الافراد وايه والجمع كلمة ايه؟ كلمة. طبعا قلناها من جميع زواياها، قسمناها لما اتفق على قراءته بالافراد وما اختلف في قراءته بين الافراد والجمع. طيب الكلمة الثانية، لفظ آيات في موضع واحد، وهو قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حفص بالغاز لقد كان في يوسف، اسمع من تاني: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وغاب صوت الجام، وغاب صوت ايه؟ يبقى محلول. كيف يقف بالتاء المفتوحة؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات. طيب اللفظ الثالث غيابة او غيابة، الابت ايه فكروني فالقوه في غيابة الجو. وهذا القراء فألقوه في غيابات الجب. حفص بإراء ازاي؟ بالإفراد، ومع ذلك يقف عليها بالتاء مراعاة للرأس، فألقوه في غيابات. طيب يبقى إذا كان أخير كلمة آيات للسائلين غيابات، آيات في أخر العنكبوت، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. حفص بإراء ازاي؟ بالجمع اتحل، يبقى بيقف بإيه؟ بتاء مربوطة، لا بتاء مفتوحة آسف، لأنها إيه؟ جمع. طيب الكلمة الخامسة، وهو في الغرفات آمنون، حفص بإراء ازاي؟ برضو بالجمع، يبقى يقف عليها بتاء إيه؟ المفتوحة، وهم في الغرفات. طيب قوله تعالى فهم على بينة منه بل إياه الظالمين، بينة في سورة ايه؟ فاطر. بعض القراء يقرؤون فهم على بينات بصيغة الجمع، لكن حفصا عن عاصم يقرأها بصيغة الإفراد فهم على بينة، فهم على بينة. ودي يعني نلاحظ ان في ما اختلف فيه بين الافراد والجمع كلمات ما هيش مضافه لاسم ظاهر، زي لقد كان في يوسف واخوته ايات، وزي قوله تعالى وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، وقوله تعالى فهم على وهم في الغرفات، يعني قالوا الاضافه ما يجوش ابدا. طيب اللفظ السابع قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، كلمة ايه؟ ثمرات. حفص بطراب صيغة الجامع انتهت ما عرفناه، يقف عليها بالتاء المفتوحة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات. طيب اللفظ الثامن كأنه جمالة صفر، الكلمة اللي عايز كلمة ايه؟ جمالة، وبعض القراء بيقرأوه كأنه جمالات، لكن كيف نقف؟ نقف بالتاء، رغم ان احنا بنقرأها بالإفراد، نقف بالتاء المفتوحة مراعاة للرسم كأنه جمالات. بنبقى كده خدنا الكلمات، بس ما تنساش ان انا عندي برضو ست كلمات تلحق بهذه الكلمات السابعة. ايه يا ست كلمات دي؟ ده خد بالنا منها، هيهات بصورة المؤمنون كيف كتبت، يبقى نقف نقف عليها بالتاء المفتوح، هيهات هيهات بالتاء الايه؟ المفتوح. قوله تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بالتاء ايه؟ المفتوح. طيب قوله تعالى قال يا أبت بالتاء ايه؟ ونقف عليها بالتاء ايه؟ المفتوح. قوله تعالى فنادوا ولا، كيف نقف عليه؟ بالتاء المفتوح. قوله تعالى مرضات، تبتغي مرضات بالتاء ايه؟ مش جامع، مصدر. طيب قوله تعالى افرأيتم بتاء النجم، افرأيتم اللات، افرأيتم اللات والعزى، نقف عليها بالتاء بالتاء المفتوح. هيجي واحد يقول لي طب الكلمات دي انت يعني جايبها لي ليه؟ ما هي مكتوبه بالتاء المفتوحه، وحتى لو جينا نجيب كلمات زيها هنلاقيها مكتوبه بالتاء المفتوح. زي ايه؟ زي ذات، حيث ورد في القرآن الكريم ذات تانية غير ذات باب فأنبتنا بها حدائق ذات ايه باهجة. لا مكتوب بتقيل مكتوب، لكن اشمعنى دي بالذات الست كلمات دول نبهت عليهم؟ قال لك لأن بعض القراء يقفون عليها بالهاء، هذه الكلمات الست وهي هيهات وذات بهجة ومرضاة ولات ولات هيه لسه كمان يبقى بنقولهم تاني. هذه الكلمات هي هيهات ذات بهجة، ثلاثة يا أبت، أربعة ولات حين، خمسة مرضات، ستة اللات من قوله تعالى أفرعيتم اللات. مرضات يا أخوانا لازم تكون مضافة لاسم ظاهر، مرضات أزواجي بتاعة يعني التحريم، لكن مرضاتي لا ما تكونش معايا، أنا عاوز مرضات الأخيرة مفتوحة وما فيش مع بعضهم وما فيش بعضهم الضمير. طيب تعالى بقى هذه الكلمات الستة تم التنبيه عليها لأن بعض القراء رغم أنها حيخالف رسم المصحف العثماني ويقف عليها بالهاء هكذا هيهات هيها. فأنبتنا به حدائق ذاه فنادوا ولا أفرأيتم الله هكذا في روايات معتمدة سبعية مقروء بها في الصلاة وخارج الصلاة. كمان أقول لك حاجة برضو قبل ما يعني بعد انتهاء الباب، احنا نبهنا على التأدي كلها سواء كان متفق على قراءتها بالإفراد وكتب بالتاء المفتوحة أو مختلفة وكتب بالتاء المفتوحة وقرأ بالإفراد، نبهت عليها ليه؟ لأن يكون نسبة من القراء جماعة من القراء اثنين أو ثلاثة يقفون على ما رسم بالتاء بالهاء، يقفون على ما رسم بالتاء بلا، يعني قوله تعالى أولئك يرجون رحمة، احنا بنقف كده هيقف هو أولئك يرجون رحمة أو أولئك يرجون رحمة، دي حاجة اسمها إمالة. فننتبه مثل احنا نبهنا على كده عشان نبين مذهب حفص في هذا الأمر، يبقى نبهنا لنبين مذهب حفص في كيفية الوقف على أواخر الكلمات وقفا اضطراريا ووقفا اختباريا. نظرا لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لم يتكلم على باب الثابت والمحذوف من حروف العلة، فيعني ما احنا تعرضناش تخفيفا علينا وعليكم، ولكن تنبيه صغير خالص يخليه تراعي ما رسم في ما رسمت المصاحف من هاء من حروف العلة، بعضها ثابت وصلا ووقفا وبعضها موجود وصلا لا وقفا والعكس، الحاجات دي عليك بمراعاة رسم المصحف العثماني وعليك بما وضعه اهل الضبط في هذا الامر. بمعنى انا عندي مثلا كلمات تجد فيها حروف العلة مرسوم عليه حاجة زي الصفر الانجليزي دائرة مستطيلة يعني واقفة كده، دي توقف بإثبات الحرف وإن وصل سحب في الحرف. عاوز أمثل؟ اسمع يا سيدي قوله تعالى وأنا أول المسلمين قال أنا أحيي وأميت، الألف بتاع كلمة أنا اللي هي بعد النون الهمزة المجزعة لو الناس ما همزة مش ألف، الألف بعد النون في كلمة أنا مرسوم عليها إيه؟ ها؟ صفر إنجليزي بالاختصار كده أقول لك يعني قائم أو لا صفر إنجليزي في الحالة دي تثبت في الوقف ولا تثبته في الوصل هكذا. قال أنا قال انا احيي واميت. سمعت انا عملت ايه؟ وقفت عليه بمقدار حركتين. طيب نجي على الرؤية، وازاي اتبنى تبنى سلع للتانية؟ لكن هو الله ربي. هتقف لكن. لو كان بقى الصفر زي الخمسة، ما هو زي الصفر الانجليزي، يبقى في الحالة ده الحرف ده لا طول ولا في الوسط ولا في ايه؟ ولا في الواقع. زي الالف اللي في كلمة قالوا اللي بعد الواو، الالف اللي بعد الواو في كلمة قالوا، لو قلت شوف هتلاقي مكتوب عليها مرسوم عليها ايه؟ جاي تيجي الجديد اللي لسه بيحفظ قرآن جديد ولسه ما عرفش العلامات الضبط كويس ولسه بتدرب، تقول له الالف دي عليها ايه يا شيخ؟ يقول لك عليها سكون. لا، دي عليها علامة تدل على ان هذه الالف لا تنطق لا في الوصل ولا في الوقف. ودي يا اخوانا علامات بيسموها علامات الضبط، والعلم مخصوص مدرس في الازهر الشريف اسمه علم ضبط المصحف الشريف، علم الضبط. طيب تعالى كمان، احيانا ده ما بنلاقيش بقى حاجة، بنلاقي ايه؟ الثابت نقف عليه بالاثبات، والمحذوف نقف عليه بايه؟ بالحل. زي مثلا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا، قال ذلك ما كنا نبغي. كيف نقف؟ الاولا نقف عليه باثبات الهاء، الياء لانها مرسومة في المصحف، ما نبغي. والثانية قال ذلك ما كنا نبغي، وهكذا. يبقى ننتبه لمثل هذه الامور. ولسه باقي معايا باب همزة الوصل وكيفية البجر. احنا اتكلمنا على كيفية الوقف اظن كتير اول تكلمنا عن كيفية الوقف للاستراحة، وكيفية الوقف للاختبار، وكيفية الوقف للضرورة، ومراعاة رسم المصحف في كيفية الوقف للضرورة، ومراعاة رسم المصحف في كيفية وقف الاختبار. لسه بقى عاوز اتعلم ازاي ابدأ، ازاي ايه ابدأ. فبإذن الله نتكلم في اللقاء السابق، في اللقاء القادم، على كيفية البدء بالكلمات سواء كانت متحركة او ساكنة. بقي ان لو حد عمل سؤال يعني في الجزء في الوقت القليل البقي.